قال رحمه الله تعالى: وروى البيهقي بإسناده عن أحمد بن حنبل قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. فهذا كلام ابن عمر رضي الله عنهما وهو صحيح ثابت موقوف عليه لا إشكال فيه. فقال ليس في العروض زكاة، العروض الأشياء المقتنيات التي في بيتك من الفرش من الملابس من أنواع الأثاث، فهذه العروض لا زكاة فيها إلا إذا كانت التجارة. فإذا نويتها للتجارة وأعددتها للتجارة وصرت تستثمرها فإنها تدخل في حديث سمرة وما ورد في معناه، وجاء في الحديث الآخر في الإبل زكاتها وفي الغنم وفي البز أي الثياب المعدة للبيع والأقمشة. وعلى كل حال يعني النصوص تناولها لهذا لا يكاد يعني يكون غامض على أحد، ومع ذلك وجدنا من أهل العلم من ذهب إلى قول واعتبر الحقيقة شاذ. الذي لا يقول بزكاة التجارة قوله شاذ، والإجماع كما ذكرت علي بن المنذر منعقد قبل هذه الأقوال. نعم.